أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء تبارك الذي جعل في السماء وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا وعباد الرحمن وعباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف

قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها قال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكلموه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم. جزاك الله خيرا، تشكرك لما تستودع الزمان، أرسلنا لك زواجي.